وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. اليوم نبدأ الكلام عن فرقة الشيعة، سنجعل المحاضرة الأولى الكلام عن التشيع. فإذا كان بعد المغرب عندكم مسألة فيما مضى فلا بأس. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن فرق الشيعة عموما. أما الفرق بالتفصيل الإسماعيلية النصيرية الدروز هذه إن شاء الله المستوى الثاني، إلى أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى فيما بعد تأخذون هذه المجموعة الأخرى تأخذ عنها. سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى فكرة عامة عن فرقة التشيع، فكرة عامة عن فرقة التشيع، وإن كان أيضا تبقى وقت أخذنا كلام عن فرقة الزيدية بإذن الله. فما معنى الشيعة؟ كلمة الشيعة، الشيعة لغة معناها الأصحاب، الأتباع، الأعوان، وهكذا القوم. وإن من شيعته لإبراهيم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذا معناه في الله. أما الشيعة معناه في الاصطلاح، الشيعة اصطلاحا ينقسم هذا الأمر إلى قسمين. الشيعة اصطلاحا في الصدر الأول، والشيعة اصطلاحا الذي استقر عليه الأمر حتى أصبح معنى شيعي. إذا قيل معنى شيعي يقصد به هذا المصطلح. فالشيعة في الصدر الأول كان يطلق على طائفتين من الناس، طائفة يسمون شيعة بقصد الذم لهم، شيعة بقصد الذم لهم، وهم الذين يقدمون عليا على عثمان ويرون أنه أحق بالخلافة منهم. هؤلاء كانوا يسمون شيعي، هذا شيعي وهذا عثماني، هذا شيعي وهذا عثماني. فالذي يرى أن علي هو الأولى بالخلافة من عثمان كان يسمى شيعي، لكن هؤلاء يرون حق بخلافة منه دون التنقص من عثمان، يعني دون كلام في عثمان رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء كان يطلق عليهم يسمى شيعي. أما أيضا شيعة، الشيعة الغلاة في الصدر الأول شيعي، هذا يسمون شيعة معتدل. أما الشيعة الغلاة في الصدر الأول هم الذين يقدمون عليا على عثمان مع الكلام فيه، مع الكلام في عثمان، يتحدثون عن مظالمه، يتحدثون يعني كما يزعمون، ويتحدثون انه ولي اقاربه وانه كذا، يعني بشيء من التنقص من عثمان رضي الله عنه. هؤلاء كانوا يسمون شيعة غلاة، شيعة غلاة. انظر الشيعة الغلاة من هذا في الصدر الاول، الشيعة في الصدر الاول هم الذين يقدمون علي على عثمان، فان تكلموا في عثمان بقدح كانوا يسمون شيعة غلاة. هذا المعنى سميناه اصطلاحا لكنه اقرب الى ماذا؟ الى المعنى اللغوي، اقرب الى المعنى اللغوي. هم يعني ما يعني مثلا الذين خرجوا مع علي رضي الله عنه في مواجهة طلحة والزبير كانوا منهم اولئك، يعني ما كانوا فئة معينة معروفين محددين، لأن كانوا مع علي. نعم لا شيعة الكوفة، اطلق شيعة الكوفة المصطلح، المصطلح يبدأ في يعني ندخل في المصطلح، لكن هم الذين كانوا مع علي في مواجهة طلحة والزبير، في مواجهة معاوية، في نعم. هذا الشيعة في الصدر الأول. أما الشيعة كمصطلح والذي استقر عليه الأمر فهم يتميزون بالأمور التالية: الذين يقدمون عليا على جميع الصحابة ويرون أحقيته بالخلافة قبل أبي بكر وعمر فضلا عن عثمان، فهم يقدمون علي على أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة، هم الذين يرون أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارة أخرى ستقول هم الذين يرون أن الخليفة بعد رسول الله بلا فصل هو علي رضي الله عنه. يرون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل هو علي رضي الله عنه، هذه علامة. الأمر الثاني يرون أن حقيته بالخلافة بالنص والتعيين، ليس هو فقط يعني بأنه هو الأخضر في ذاته هكذا، لا، أن هناك نص، هناك نص على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه، وقد ذكره بعينه أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله تعالى عنه، ورون حقية علي بالخلافة بالنص والتعيين، سواء كان جليا النص يعني سواء كان جليا أو خفيا حتى يدخل معهم الزوجية. الزوجية يرون أن النص على خلافة علي كان بنص خفي، أما الشيعة الاثنى عشر يرون بنص جلي، والشيعة على كل حال يرون أن هناك نص في خلافة علي رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يرون أن الإمامة من أعظم إذا لم تكن أعظم مطالب الدين الإسلامي، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالإمام. وكنا هذه نتحفظ عليها هذه الثالثة حتى لا تخرج بعض فرق الشيعة عنهم، فلو اكتفينا مثلا بالأول والثاني حتى نضمن دخول جميع فرق الشيعة. كل من يقدم علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر على الثلاثة هذا يعتبر شيعي بعقيدة أن هناك نص على خلافته. اذا نقول يا اخوان كمصطلح ثابت عندنا سني وشيعي، من هو السني الذي يثبت خلافة الثلاثة؟ الذي يثبت خلافة ابي بكر وعمر وعثمان ثم علي لا شك في ذلك، فالذي يثبت خلافة الثلاثة يسمى سني، والذي ينكر خلافة الثلاثة ويقول بأنها من غير استحقاق وأن المستحق لها بالنص هو علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا يسمى شيعي. نعم دليل دليل من القرآن والحديث يذكرون أدلة من القرآن من الحديث ومن القرآن الذي عندنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فيقولون من هو الذي من المؤمنين تصدق وهو راكع كان مقيم الصلاة وتصدق وهو راكع؟ علي فهو الولي. هذه من الأدلة. يقولون ان النص كان قبل يعني انتشار النبي صلى الله عليه وسلم، بل اول التقى به النبي صلى الله عليه وسلم مع في الدعوة لله سبحانه وتعالى مع علي مع ابي طالب، كان علي رضي الله عنه طفلا صغيرا، فطلب من هو يبايعني على هذا الامر ويكون ولي هذا الامر من بعدي، فكلهم رفضوا ولم يقبل الله علي، فقال لو انت ولي هذا الامر من بعدي. هذا يقول هذا كان قبل حتى إعلان الدعوة، ما زال الدعوة لهم شبهات لهم يعني، ويفسرون الولاية الموالاة بمعنى المحبة والنصرة يفسرون بالولاية العامة هكذا. نعم إذن هذا المقصود الذي يرى أن إمامة من تقدم عليا باطلة ومن غير استحقاق وأن علي هو المستحق لها بالنص والتعيين هذا يسمى شيعي، والذي يثبت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا يسمى سني. هذا كمصطلح استقر عليه الأمر، هذا معنى الشيعة في اللغة في المصطلح. خلاص من الصحابي متى بدأ التشيع؟ متى كانت بداية التشيع؟ هناك كلام كثير للشيعة في بداية التشيع مثل ما ذكرنا لكم، يقول الذي بذر بذرة التشيع يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بوضعه بذكره الأحاديث في فضل علي. طيب الذي قال بفضل علي؟ قال بفضل أبو بكر، قال بفضل عمر وعثمان، بقية الصحابة. نعم، فهم يقولون أن التشيع بدأ من بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بدأ وضع تلك البذرة وظل يرعاها حتى نمت وتطورت. نعم، هذا عند الشيعة بداية التشيع. لكن عند أهل السنة والجماعة عند التحقيق متى بدأ التشيع؟ التشيع إذا أردنا أن نبحث في بداية التشيع فهناك تشيع فكري وهناك تشيع تنظيمي، يعني صار له نظام وصار له جند وصار له يعني من يحميه. فالتشيع كفكر كيف نبحث عن بدايته؟ نبحث عن بداية العقائد، أبرز العقائد بعقائد الشيعة. متى بدأت هذه العقائد الغالية؟ بدأت في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، مرتبطة بمن؟ أحسنت، مرتبطة بأقوال عبد الله بن سبع اليهود. وهذا يا أخوان كلام مجمع عليه بين السنة والشيعة، والشيعة أيضا ترى عبد الله بن سبع اليهودي هو أول من قال بالنص والتعيين. عبد الله بن سبع أول من قال بالنص والتعيين أن هناك نص جلي في أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل هو علي رضي الله تعالى عنه. فأول من قال بالنص والتعيين هو عبد الله بن سبع اليهودي. الأمر الثاني، هو أول من قال بالرجعة، وهذه عقائد غالية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته سيعود هذه الحياة الدنيا، سيعود الحياة الدنيا، وقال برجعة علي رضي الله تعالى عنه، وقال بالتقية، فهذه العقائد الغالية أول من قال بها عبد الله بن سبع، وأول من أظهر الطعن والسب في خلافة الثلاثة رضي الله عنه، أول من أعلن ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان مغتصبين للخلافة، أنهم اغتصبوا الخلافة من صاحبها من علي رضي الله عنه، فهو أول من أظهر هذه الطعن، وأيضا أول من غلا في علي رضي الله عنه حتى قال بإلهيته، أي بحلول الله تعالى العزيز عن ذلك فيه. هذه طبعا العقيدة الأخيرة اختلف في متى بدأ ظهورها، متى أظهرها، فالراجح أنه لم يظهرها إلا بعد وفاة علي رضي الله عنه، الذين أظهروها أخذهم علي رضي الله عنه ووضعهم في حفر وأحرقهم بالنار، أحرقهم بالنار بمعنى دخان النار كان يأتيهم ويدخل في أفواههم حتى ماتوا، ومع هذا كان يخيفهم حتى يرجع عن هذه العقائد، لكن قالوا له أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله، الله عز وجل. نعم، قالوا يعني ما يحرق بالنار يعذب بالنار إلا ربها رب النار، حتى قال لما رأيت الأمر أمرا كبرا أججت ناري وأمرت قنبرا. فهؤلاء أظهر هذا العقائد. إذن الشيعة كمصطلح، الشيعة اصطلاحا متى بدأت؟ الشيعة المصطلح الذي ذكرناه وهو القول بالإطلاق خلافة الثلاثة، هذا الفكر ما بدأ إلا في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. متى بدأوا يتنظمون وصار لهم قائد؟ بظهور حركة التوابين وتلتها حركات المختارية. هنا عندما قام سليمان بن سعد حركة التوابين بعد مقتل الحسين رضي الله عنه شعر أهل الكوفة بأنهم كانوا سبب في مقتل الحسين بن علي وتخليهم عنه، فقاموا بحركة فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فخرجوا يبحثون عن كل من قتل الحسين، فكانت حركة التوابين بقيادة سليمان بن سبط. ثم جاء المختار بن أبي عبيد الثقفي وأسس حركة تتبع كل من قتل الحسين، واستطاع أن يقتل كثير ممن شارك في قتل الحسين رضي الله عنه، ولذلك كان له مكانة عند بعض الناس، ثم بعد ذلك ادعى النبوة فهجره الناس. وفي بداية الأمر خدع الناس به أنه خرج طالبا الثار ممن قتل الحسين بن علي، فهنا بدأ للشيعة تنظيم بعد مقتل الحسين بن علي. صارت الشيعة الفكرية، الشيعة التي لها عقائد، بدأت تتنظم واصبح لها. إذا متى بدأ التشيع؟ تقول بدأ التشيع في أواخر خلافة عثمان بظهور حركة عبد الله بن سبأ. ثم صارت الشيعة فرقا لها تنظيم ولها قادة ولها كذا بظهور حركة التوابين بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه. نريد الآن نأخذ ألقاب الشيعة وأسماء الشيعة وفرقها بشكل عام. الشيعة ما هي أبرز عقيدة من عقائد الشيعة؟ عقيدة الإمامة. الإمامة هي أعظم مطلب من مطالب الدين، ولذلك يهتمون بعض العقيدة أي اهتمام، عقيدة الإمامة، ويرونها ركن الدين، وأن الدين الإسلامي لا يتم إلا بالإيمان بها. من هو أول إمام عندهم؟ هو علي رضي الله عنه، ويلقبونه بعلي الهادي، ويرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذر وعلي هو الهادي. نكتفي بهذا القدر ونتم بمشيئة الله تبارك وتعالى. المراد بكل ركن ناقضة، ايش اخر شيء وصلنا اليه؟ ايوه هؤلاء يقولون مفردة. احنا وقفنا عن المسألة اظن قلنا خلنا ناخذها ولا ما عندكم؟ الله يرجع كيف ما نلتقي مع الطلاب. طيب ايش السؤال؟ ايوه عم وشرحنا كل واحدة؟ لا اخذنا ما اخذ المراد مثلا بقوله قلب وضده، وما الذي ينقضه؟ طيب كيف؟ هي على كل حال القضية مثل ما ذكرنا يا أخوان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ حمل مركبة، وتتكون من ماذا؟ ما هي أركان هذه الحقيقة؟ والله مكونة من أركان. الركن الأول قلنا هو قول القلب، وقلنا ما المراد به؟ ما الذي يراد بقول القلب؟ تصديقه وإقراره. نعم، ويدل عليه كثيرا، يا أيها رسول الله يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طيب ما الذي ينقضه؟ الآن عرفنا حقيقة الإيمان، أريد أن نعرف حقيقة الكفر. ما هي حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يقول كما أن الإيمان مكون من قول وعمل فكذلك الدم الآخر. فكما أن الإيمان مكون من قول وعمل فكذلك الكفر مكون كذلك من قول وعمل. فما هو قول القلب الكفري؟ ما هو قول القلب الكفري؟ هو التكذيب، تكذيب. فمن كذب بقلبه ولو أقر بلسانه ما ينفع، كفر. فتكذيب القلب كفر. قال الله عز وجل: كذبوا وما لم يحيطوا به علما فلما يأتهم تأويله. ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي بقلوبهم، وإن كانوا يقولون ذلك بألسنتهم. نعم، هذا قول القلب، هذا السهل، ما فيش إن شاء الله. بعد ذلك عندنا عمل القلب. عمل القلب يا إخوان هناك ارتباط بين التصديق والعمل. من صدق بقلبه وأقر لا بد أن يعمل بقلبه، فإذا لم يعمل لم يسمر هذا التصديق عمل، صار لم يكن تصديقا، صار مجرد معرفة، مجرد معرفة. لكن يصدق الإنسان وقر بقلبه لا بد أن يتحرك القلب بهذا التصديق. فالمراد بعمل القلب هو الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الرضا، اليقين، وهكذا من أعمال القلوب المعروفة. فلا بد من عمل القلب. مد العمل من هذه الأعمال القلبية من الإيمان. قال الله عز وجل: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: قل إن كنتم تحبون الله، قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ذاق طعم الإيمان من رضي، وهكذا. هذه الأدلة كثيرة جدا. ما الذي ينقض عمل القلب؟ ما الذي ينقض عمل القلب؟ ينقضه أمور، منها تبدأ الإخلاص الشرك. الشرك بأنواعه: شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل، شرك الأشياء الشركيات التي درسناها في كتاب التوحيد وغيرها. فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة فقد نقض إيمانه. الشرك كذلك من أعمال القلبية بغض، البغض، بغض الله سبحانه وتعالى، أو بغض الرسول، أو بغض الدين، أو بغض شيء من الدين، ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إنسان يبغض الصلاة والعياذ بالله، هذا كفر. كذلك هناك الاستحلال، استحلال ما حرمه الله تبارك وتعالى، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، كفر. كذلك اعتقاد أن هناك حكم يجوز التحاكم إليه دون شرع الله، أو اعتقاد أن هناك شرع مثل شرع الله أو أفضل منه أو يجوز التحاكم إليه، هذا كله من الشرك، من الأعمال الكفرية. واضح يا إخوان؟ كلها عليها أدلة تجدونها في المذكرة مع الأخ إن شاء الله. بعد ذلك عندنا قول اللسان. ما هو قول اللسان الإيماني؟ قول اللسان الإيماني النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. فإذا قال اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا ألتزم بالعمل بهذا الدين، هذا دخل في الإسلام. قول آمنا بالله. هل ينفع يا اخوان قول القلب وعمل القلب دون قول اللسان؟ لا، كل ركن لا بد منه، كل ركن لا بد منه ان يتوفر كاملا. قول القلب لا بد منه، عمل القلب لا بد منه، قول اللسان لا بد منه. فمن امن هنا في الكفر، من امتنع، امتنع عن النطق هنا، امتنع، هذا نقوله هنا يا اخوان، ومن يصل عم القلب، وهذا في القلب. من امتنع هو قول اللسان الكفر. ما هو الامتناع عن النطق بالشهادتين بلا مانع؟ ما في مانع، لا هو مكره ولا هو خائف ولا اي شيء، الا لعل بالله انا اعرف ان دينكم صواب وجيد وانا احب دينكم الاسلامي، طيب ادخل، الا لعل بالله اسمحوا لي الا هذا. اقول لا، ما دخلت الاسلام، لم تدخل الاسلام. فمن امتنع عن النطق بالشهادتين بلا مانع ليس بمسلم. ايضا سب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا كفر. الاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه كفر. هل يشترط في هذا الركن ان يكون هناك ان لا بد يكون في استحلال؟ لا، لا يشترط. حتى لو الانسان قال انا ارى ان سب الرسول كفر، أرى أن الحرام لا يجوز ويسب، أقول لها كفر، هذا ما ينفع. عرفنا يا أخوان؟ كان يكون مكره، كان يكون خائف، إنسان يتخفى بإسلامه ما يعلن هذا، لكن داخلين هناك فرق بين المطلق والمعين. المعين تصبح مسألة تحتاج إلى دراسة، قد في منطقة يعذر، قد فالعذر بالجهل هذا تركوه، لأن هذه مسألة إذا جاء القاضي هو اللي حقق فيها في إنزال الحكم على المعين. فإذا لم يكن هناك قاضي أمره إلى الله، ما لكم هذا؟ عرفنا يا أخي؟ فنحن نتحدث الآن عن أحكام مطلقة، لما تأتي المعين صار القضية يأتي يدرسها، قد يعذر في منطقة، منطقة لا يعذر، قد حالة يعذر وحالة لا يعذر، وهكذا. قد يأتي في زمن من الأزمان لا يعرفون إلا الله الله. من الدين لا يعرفون إلا الله الله، ولا يعرفون شيئا آخر. هذا الكفر، استهزاء بالله كفر، ومن غير ما تخاف. لأن الله قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم. نجاد لك هذا يقول خلاص مش حلال هذا. نعم نعم نعم، لأن المعين قضية حكمية. نعم، الآن إذا أنت لا تقبل هذا الطلاق، أمر طلاق، لو جاءك شخص تسمع منه كلام وكذا، طلق زوج سنة غضبان وكذا، طيب هل باش تقول خلاص ما عليك شيء؟ يؤتى به، تدرس حالته، تتأكد من كلامه من زوجته، تجمع بين الرجل وزوجته، تتأكد من الحالة ثم تحكم. هذا تحكم بأن الطلاق لم يقع، هذا تحكم بأن الطلاق وقع، صح ولا لا؟ هذا فهم من؟ فهمك أنت كمعين، فهمك كشخص قد يخالف شخص آخر، يقول هذا ما استهزاء، قد يخالفك، صح ولا لا؟ اي نعم. فالشيء طالما ما هو مجمع عليه ما ستوقف كفر. ما هو دورك؟ دورك تاخذ هذه المقالة تنكر هذا المنكر، تتصل عليه تقول له هذا منكر كذا كذا، هذا ما ينبغي، هو نفسه صاحب الجريدة، صاحب الكذا، تتدرج في الانكار. ما فائدة تاخذ هذه المقالة تتبعها لها العلم؟ النسخة موجودة، الارقام موجودة، تذهب الى القضاء تقاضي دين الله، ترد حاكم، هذا الواجب الشرعي. أما أنك تسحب عن الإسلام هذا ما هو لك، ليس للفرد أن يقوم بهذا، هذا ما ندين الله عز وجل به ونعتقد أنه الصواب. نعم، أنه ليس من الأفراد، لكل شخص من عنده ذهب لشخص قام على الحجة من وجهة نظره يخرج، يا أخوان ترى هذا كافر، أنا ناقشته تبين لي أنه كافر، حرام هذا، ما يجوز هذا يا أخوان، هذا لا يجوز. لا يعني ذلك أن نحن نعطل أحكام المعينين، لا بالعكس، نقول لكن أهل السنة يتشددون في المعين. فإذا شخص تجد ناس قال عنه كافر، وأهل العلم يعرف أنه يذهب إلى الحرم ويصلي داخل الحرم، طيب إذا ما أعلم كفرة قال ما أعلم كفرة ما صار كافر بهذا الشكل ما يحب لك أنت في المجلس تقول كافر لكن قد تقول أن لديه أقوال أفعال كفرية وفيها شرك صراح صريح واضح وهكذا لكن الدور يكون لأهل العلم ترى أن هناك مصلحة من إعلان كفره والقول والمكان خلاص ما في مصلحة خلاص ما وسع أهل العلم يسع طالب العلم إذا ما وسعك ما وسع العلماء فضيقت على نفسك فأنت الذي شددت على نفسك أمر أنت في ساعة منه في ساعة من أمرك يعني هذا قول القلب عن القلب قول اللسان عمل جوارح من المرض بعمل الجوارح يعني الصلاة الصيام وما لا يتم أداؤه إلا بمشاركة الجوارح يعني أن يعمل الإنسان بمقتضى هذا الدين يعمل الإنسان بمقتضى إسلامي مقتضى دينه هل أدل على ذلك كثيرا وأقيم الصلاة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى قال الله عز وجل إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نعم أدلة كثيرة لكن حقيقة الكفر هو ترك العمل بالكلية فلا يعمل الإنسان بجوارحه كلية هذا كان ما شرحنا القناة فترك العمل بالكلية هذا لا يبدو الأكبر لا سيما الصلاة وصلنا الصلاة نحن وصلنا هنا هذه المسألة وعمل جارح ركني يا أخوان لا يقول مثلا أن عمل جارح تكلمنا عن شرط كمان شرط صحة ليس كذلك الواقع المعاصر الآن نتحدث فيه عن الجوارح ما هي المشكلة في الواقع المعاصر في مسألة عن الجوارح المشكلة يا أخوان كالتالي نبعت بدايتها كالتالي عندنا ظهرت جماعة تسمى جماعة التكفير الهجرة هذه الجماعة تكفر بالإصرار على الكبائر يعني من وقع في الكبيرة ثم أمر بالتوبة فلم يتب منها وما زال يعملها قالوا هذا يكفر بذلك ظهرت هذه الجماعة تكفر بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بدون تفصيل وظهرت لها أفكار لا سيما هذه المسألة تدور حولها فكفروا بسبب هذه المسألة الحكام المحكومين هذه جزئية سأشرحها لكم علاقة بهم الجوارح عندنا جزئية أخرى تنبع من البحث في المباني الأربعة المباني الأربعة ما المقصود بها الصلاة والصيام الزكاة والحج فجاء بعض العلم وبحث المسألة بحث المسألة ما حكم تارك الحج تهاونا وكثرا بحث المسألة فيها خلاف ثم بحث فترجح له ماذا لا يكفر ثم انتقل للزكاة لأن الإنسان ترك الزكاة هاونا وكثرا ما حكمه بحث الناس يقولون كفر المرتد وكذا الناس يقولون لا يكفر ورجح انه لا يكفر ثم انتقل للصيام ترك الصيام تهاون وكسر شخص ما يصلي نهائيا تهاون وكسر ايش الحكم ما يصوم ما يصوم حج نهائيا ما يحج انا اعرف ان الحج اوجبه الله لكن ان شاء الله كذا ولا يضحي حج اصلا ثم الزكاة ما بيزكي، لكن هاي مكسل يعني يعني منها واجب ولا مجحد وجوبه. ثم انتقل الصيام نفسه من الصوم نهائيا. كفر نسقط الناس لا يكفر، رجح انه لا يكفر. ثم جاء هنا ودخل في المعمى يكفر لا يكفر، هاي مكسل يكفر لا يكفر. نعم. ولم حافظ عليه، لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة. ثم قال في النهاية قال ايش؟ لا يكفر. طيب بالله عليكم، شخص يترك الحج تهاون كسل لا يكفر، الزكاة تهاون كسل لا يكفر، الصيام الصلاة تهاون كسل، طيب فتركوا غيرها الباب أولى لا يكفر. إذن فترك العمل بالجوارح بالكلية ايش؟ لا يكفر. هذا كيف توصل له؟ توصل له من هذه الطريقة. عندما هنا الكلام عن هذا، فخرجوا بأنه ترك عمل الجوارح ليس بكفر. فواجهت المشكلة، مشكلة المرجع، المرجع أو الخلاف ليس في عمل قلب، لأن عمل قلب إلا عند الله، فهم قوم الدين قول. طيب لكن العمل قام مخرجهم يرجعهم العمل الأساسي في ماذا؟ عمل جوارح. فتورط الآن محصلة كلامهم ترك عمل جوارح ليس بكفر، والمرجع محصلة كلامهم ترك العمل عمل جوارح ليس بكفر. فصار في حيرة الآن ماذا أصنع. فقالوا الفرق بين المرجع أن المرجع تقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فهم يخرجون أيضا عن القلب. نحن نقول لا ترك عمل الجوارح ليس بكفر، لكن عمل القلب تركه كفر. انظر كيف كان الفرق بين المرجع. ثم المرجع ماذا تقول؟ لا يزيد ولا ينقص. احنا قلت يزيد ولا ينقص، ونقول لمن قول عمل، لكن عمل الجارح شرط كمال. فهمنا كيف؟ قال شرط كمال يكمل به الايمان، لكن فقده ينقص الايمان فحسب. فهمت القضيه كيف؟ بعض الفقهاء اي هذا يعني نتكلم عنه لما على السنة هذه في هذه نعم هذه مشكلة معاصرة صار فيها إشكالية كبيرة. يوم السمعين كيف؟ المجمع على الناس المعين تقول على الناس المعين. لا لا سلا فيها عن السنة يعني هذه نطاق الناس بين الشيخ والطلبة في الزين ولا صار يعني يفكر صار صار وانتشر وانتشر وانتشر وانتشر وانتشر وانتشر وانتشر وانتشر منعتها ظاهرة ما عشتها بالمعمع. طيب ها؟ لا لا لا لا لا ما هي اصطلاح، ما اصطلاح ينبني عليها شيء، ينبني عليها انه لو ان انسان عمل بجوارحه عملا كفريا ما الحكم؟ هم قل لا يكفر إلا باستحل. هنا صار المشكلة، هم يرون لا كفر إلا بالاستحلال، لأن أعمال جوارح ما فيها مشكلة. إيش المشكلة أيضا؟ أيوة ما حل هذه القضية بحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بالجوارح ولا بالقلب؟ جوارح. إذا كل شيء يتعلق بالجوارح ما في شيء، طالما قلبه ما استحل خلاص. طيب في سيرة التشريع برضه ما في مشكلة، لأن طالما ما استحل له مسألة التشريع يختلف، التشريع يختلف عن حكم غير ما أنزل الله. حكم غير ما أنزل الله الكفر لا بد من عقيدة استحل، لكن التشريع يأتي لشرع الله وينبذه ويستبدله بأشياء أخرى. نقول هذه لا يشترط فيها الاستحلال، لا يشترط فيها الاستحلال. نعم. كيف؟ من هم؟ نحن لا نتكلم عن الأشخاص ولا المعينين، نتكلم أن التشريع كفر لا يشترط فيه الاستحلال، لأنك تأتي إلى شرع الله ثم تركنه وتستبدل بقانون بغير تضعه حتى لو ترى من ما يحل لك هذا، هذا كفر. هم ياخذ مثل الذي يأتي إلى مصحف ويدوسه، الذي يلتزم بهذا يقول لا بد أن يكون مستحيل، عرفنا، لكن اللي يرى حرام يقول لك ما يقصد. لا مرجعة الحمد قلنا احنا فرق بين مرجعة الفقه، مرجعة الفقه يقول الإمام قول وعمل آسف وقلوا قول ولا يزيد ولا ينقص وعمل في أصله سواء، هؤلاء قل لا نحن نقول قول وعمل يزيد ولا ينقص، لكن نقول عمل جائر شرط وكمال. هذه الصفوف على السنة، هذه المسألة معاصرة حاليا. والسبب يا أخوان اللي ذكرنا لكم في اللقاء الماضي، الفرق عدم معرفة الفرق بين جنس العمل بين أحد العمل، وعدم معرفة القول شرط وشطر، فالذي دخل نفسه في قضية الشرط يتورط، هل شرط صح ولا شرط كمال، فلو قلت شرط صحا وقعت فيما تقع في جماعة تكفير الهجرة، ولو قلت شرط كمال وقعت فيه مرجعة الفقه، فسألت تقول شطر شطر عمل جارح شطر الإيمان. شرحنا الأمر الماضي هذا السنة عم يسمى الإيمان، لكن أقول شرط كمال يكمل به بس، لكن لو راح قال بعضهم بهذا النص كنت أتكلم معهم قلت له لو أن شخصا منذ أن بلغ إلى أن يموت وهو مستد يعني إيش ولا يصوم ولا يزكي ولا حج منذ أن بلغ إلى أن يموت ما حكمه؟ قال ناقص الإيمان. كيف؟ إذا استحل عمل جارح إذا استحل، ولذلك دائما تورط وألف كتاب وقال لا كفر إلا بالجحود والاستحلال، وهذه هذا مرجعة الفقه. لا بد أن يستحل، لا بد من استحلاله ولا مشكلة. لا احنا نقول وافق المرجع، ان اردت تعبر التعبير ستقول وافق المرجع في قضية عمل الجوارح، لكن الذي يسميهم جهمية غلاة هذا لا يفهم شيء، هذا يريد ان يخرج اشياء في نفسه، فوجد فرصة فسب هذا من السباب نقول وافقوا وافقوا، تقول اخطأ في مسألة عمل الجوارح ولا يستنفهم، لا بد من الصحيح ان عمل جارح شو ركن في الايمان ركن، فان ترك الانسان عمل جارح بالكلية يكفر. لكن القضية يا اخوان القضية ايش هي؟ يسوي اشكالية عندما يتحدث بعض الناس في هذه القضية مباشرة يذهب الى قضية المعين فيقول كيف تقولون لو ترك الانسان عمل جارح بالكلية كافر؟ طيب الان في بعض البلدان ناس ما يعرفون في الدين إلا نطق بالشهادتين ولا يعرف شيء في الإسلام، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، طبعا ولا كفرة. الآن تحولت ليش إلى معين، المعين قد تأتي به ما يفهم في الدين شيء ما يفهم كذا، فأصبح حكم حكم مختلف، آخر الزمان له أحكام مختلفة، لكن نحن ما نبطل المحكم البين الدين نجر أفراد معينين يأتون في آخر الزمان، لا هذا عذره عند الله. وأما حديث الجهنمي الذي يستدلون به، حديث الجهنمي فيه زيادة هي التي اتكوا عليها، تركوا ما في الحديث الصحيح عملوا بهذه الزيادة التي قد تكون شاذة ولأن لم يعمل خيرا قط، فظن أن كلمة لم يعمل خيرا قط أن لم يعمل بجوارح شيء، ينقض عليهم ذلك أنه كيف عرف الجهنمي؟ ما هي علامتهم؟ الصلاة سجود في جباههم، هذا تشهد عليهم كل هذا الاستدلال. ثم لم يعمل خيرا قط هذه مثل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الرجل صلى ولا ما صلى؟ صلى، ثم قال نفسه ارجع فإنك لم تصلي ثلاث مرات ثم علمه الصلاة، فهكذا فإن لم يعمل خيرا قط الخير المطلوب منه الواجب عليه، مثل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادتين وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معركة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون له سهم أو يكون له كذا، فقال له إنما بايعتك لأن يأتي سهم من ها هنا ويخرج من ها هنا، ودخل معركة فدخل السهم من حيث أشاء. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ نعم. وفي بعض الرأس قال دخل الجنة ولم يعمل خير قط، ما جاهد ولا ما جاهد. نعم، لكن لم يعمل الصلوات الكثيرة قيام الليل. شوف أولاد مستهدين يعني عصوا. نعم. وهم اللي يرون أجر الله فيما يعني فيما تدين لهم. نعم. طيب يعني ما يعني موقف منهم؟ بين الحق وخلاص. لكن عداوات ومنازعات وأنهم مرجع من جهنم وغلان، هذا ما يجوز. هذا مسألة وقد تكون خفية. يعني إلا عند التحقيق وعند المدارسة تتضح مثل هذه المسائل، يعني أن تكون سبب للفرقة. لكن هم أيضا لا يقولون عن الآخرين أنهم خوارج، هذه مشكلة برضه. حتى هم المصائب كلها تكون من البداية، هم اللي يقولوا خوارج، هم اللي يقولوا لما التكفير يجرى. فيرد على ما لا أنكم أنت أصلا مرجع أنكم جهنم ولا نعم. نعم، مثل حكم الصلاة أنت ما زلت تجرع على حكم الصلاة كل شريعة أولاقية. لا شهادتين خلاص ما ينزع فيها، أن ينزع الشهادتين هذا ما تناقش أصلا، لا ما ليس في نطاق أهل السنة هذا ينزع الشهادتين. ترك الصلاة يا أخوان تنقسم ترك الصلاة إلى قسمين، هناك ترك الكلي وهناك ترك الجزئي. فالترك الكلي هو الذي يسبق عليه عرفا أنه لا يصلي نهائيا، فيقال عن هذا فلان ما يصلي أصلا. أما الجزء هو الذي يصلي ويخلي، يصلي فرض يترك فرض، إذا ذكر قام تذكر حمد. فهذا شأنه عظيم وخطير عند الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا سهلا، ليس الأمر سهل. لكن هذا لا يدخل، تأتي الأحاديث التي قال ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان من القيامة. وهذا يصدق عليها أنه من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. هل هكذا تجمع؟ لا، هذا لم يتركها، يصلي ويخلي. لا لا لا، انت تريد تجي من الاحاديث كيف تجمع بينهم؟ لا تعلم تؤمن جميع الاحاديث، ففي احاديث تدل على ان من لم يحافظ عليها ما زال مسلما، في احاديث من تركها فقد كفر، كيف تجمع؟ هذا منهج اهل السنه، منهج اهل السنه يعملون الجميع. لكن لو اخذت من تركها فقد كفر، لو ان انسان غفل عن صلاه وانتهى وقتها كفر. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يكفر بترك صلاة من غير محافظ عليه. لكن الذي كيف تجمع بهذا الذي يتركها ويعرف عنه أنه هذا لا يصلي نهائيا، ترك عرف من عرف أنه ترك كلي. لا لا لا لا لا لا. ولذلك إحنا هو لو كان هذا الأمر يعني مما ينبغي أن يعرفه جميع المسلمين لبينه الشرع ما أخفاه، لكن لأنه ليس له مصلحة، ليس هناك مصلحة في أن تعرف أن صلاة واحدة ولا صلاتين يكفر. لأن أصلا نحن لسنا، اسمع مني، أنت اسمع مني، أبغاك تفهم كلام بعدين أعطيني عندك، عرفت؟ حتى تطلع عندك الصورة. نحن ما دورنا، ما هو المطلوب مننا؟ المطلوب منا كمسلمين لسنا قضاة، ما المطلوب مننا؟ الذي لا نرى يصلي ماذا نصنع؟ نخاف عليه، هذا المطلوب منك. هل المطلوب منك انك تحكم عليه؟ انت مطالب انك تحكم على الناس كفر ولا كفر؟ لو كان هذا مطلوب منك شرعا مما هو واجب عليك ان تتعبد الله عز وجل به لبيناه لك النبي صلى الله عليه وسلم واضحا جليلا. عرفت؟ وقال لك ترى ثلاث صلوات يجب عليك ان تتعبد لله بتكفير فلا بتكفير من ترك ثلاث صلوات متوالية. لكن أن هذا ما هو مطلوب منك، هو مطلوب منا، مطلوب منا أن من رأينا لا يصلي خفنا عليه ونصحناه وبينا له أن ترك الصلاة أي متى تصل للهجر. هذه هجر اسمه الهجر، هذه مرحلة. لو كان كافر ما يجوز. لا لا ليس كافر، نقول لا، الهجر أنت تلجأ إليه من أجل صده ويعني نصحه مبالغة في زجره، تستخدم الوقت الذي تحتاجه. أما شخص تدعوه ثم اليوم الثاني تمر هو ما يصلي، اليوم الثاني ما تسلم عليه، ده لا يوم ما أدري يصلي، إذن استخدمت السلم. فلا تهجر، لا تتعدى الهجر، الهجر لا تصل إليه إلا إلى مرحلة يعيشت من هذا الشخص ثم ترسل غيره وتبطل ابتسامة في وجهه، لأن هذا مسؤوليتك حتى يموت. وشعرت أنه خلاص ما يصلح، لكن ولدك أخوك في المنزل تستخدم مع الهجر. أما جاره شخص هكذا ما فايدة، لكن في هذا العصر هذا راح سنين نظر مطار عصر رايح منه أي يعني بعض عن ذلك الشكل يعني بيرتاح. نعم فيها خلاف. وإن قال الإنسان أن ترك الصيام تهاون كسر الكفر ما يضر شيء، ليس منه خارجي، فمن كفر بالمبان الأربعة فله سلف أو بأحدها له سلف، له سلف من الصحابة. والخطأ في القول بأن ترك ركن من أركان الإسلام كفر، الخطأ فيه أسهل بكثير من الخطأ إذا قلت أن تركها ليست كفر، لأن هناك ما المشكلة؟ لو قلت أن ترك الحج تهاون كسر الكفر، ما الذي سيترتب عليه بين المسلمين؟ لا شيء. أنا أنت تخيفهم من أجل أن يعملوا بما هو ثابت في الشرع، آيات وحديث تدل على ذلك. فأنت الآن ما هو الخطأ الذي سينجم عن قولك وأضرار البالغة؟ ما في ولا شيء. لكن عندما تقول للناس لا أسمع عليكم شيء، همشي لا إله إلا الله، عندك لا إله إلا الله أبشر، لأنه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إن غسلنا همشي تخاف من الله، همشي القلب كس يخاف إنسان. يا إخوان بالله عليكم ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود، يعني في عبادة ولا ما في عبادة؟ لو ما في عبادة كيف لا كيف تعلم تقول لا معبود بحق إلا الله وقلبي قد أله ربي وتعلق به ولذلك أنا عجبنا تعالى؟ طيب أنت ما تصلي، صلى الله عليه هذا كلام بالله بل المعنى صحيح يا أخوي، هذا ديننا ديننا لا بد فيه من العمل. نعم عندهم من دعا غير الله هل يكفر ولا انت لو قالت اصحاب القول من دعا غير الله كيف يكفر؟ كيف يكفر؟ دعا غير الله في امر الله يقبل عليه الا الله؟ ايه مثلا ذهب للقبور يذبح تقصد له يعني يقع في الشرك يذبح وينذر للقبور الا يقول مشرك كيف؟ يدعون الى قولهم من الارض يعني ايه هم يقولون ان المشكله بس في عمل جوارح، فلا يرى الإنسان مثلا في قضايا الحكم في قضايا خلاص كله كفر أصغر إلا أن يستحل. أنت هنا من هذا الشيء ثاني، أنت هنا من أخوان هذا المسألة ها؟ نعم هي القضية الأساسية الصلاة. هم من نعم، ولو كان فقيها واقتصر في المسألة في بحثه بهذا الشكل أيضا ما فيها إشكالية، لكن عندما ينتقل بحثه إلى قضية إيمان فيقول إذا لو ترك كل أعمال الجوارح ما كان، نقول له هنا مشكلة. لكن لا أن الإنسان فقير ادرس على المذهب أو على أي مذهب، ثم تعرفون بعض الفقهاء الذين هم في أتباع المذاهب بعضهم أصلا على العقيدة الأشعرية، عرفنا كيف؟ فيؤصل هذه القضية من ناحية أشعرية، فيأتي هذا الفقير فيدرس من هذه القضية. لذلك بعض الفقهاء في بداية الأمر لما سمع بهذه المسألة ترك الصلاة هون وكسل ليس بكفر وراء أن هذا الإنسان حقق المسألة وكتب، قال لا ما في إشكالية، لما بين له أن هذا يريد شيء آخر، يريد شيء مسألة إيمانية، أن من ترك الصلاة منذ أن بلغ إلى أن توفى الله ما عليه شيء، قال هذا زندق، قال هذا بالله انظر كيف يقول زندق، قال هذا زندق لازم يصلي هنا في البيت. الإشكالية إذا كان المقصود بها أنك تحول الإيمان إلى مجرد قول باللسان، هنا اختلف الوضع. نعم، إيش حوجك؟ ما الذي حوجك؟ لا تأتي بمصطلحات، لا تأتي بهذا. قل أن أحد العمل منها ما هو ترك الكفر، ما هو ترك ليس بكفر الأحد. أما الجنس لا يترك الأمر الكلية، لا. نعم، نحن نقول حتى من تركها كليا إذا لم يحكم عليه بالكفر في المحكمة وأعلم أنه كافر، ما يجوز للناس تعلم الكفر، تقول هذا الشخص ترى ما يصلي، لكن لك أنت أن تعمل به خاصة نفسك ما تصلي عليه، أما ما تصلي عليه زوجته تبقى زوجته، ما لم تتحول قضية المحكمة. عرفتم القضية يا أخوان؟ حتى تارك الصلاة كلية طالما أنه متزوج وهو مسلم ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، نحن نقول هذا الفعل كفر. أما الفاعل فطالما أنه مات وبات به إلى محكمة وما علم في القضاء أنه كافر، هو مسلم ويدفع من مقابر المسلمين. لكن في التقنين أنت تبين أن من لم يصلي نهائيا فهو كافر، وزوجته تطلق منه ولا يدفع من مقابر المسلمين، لكن لم يأتي المعين لا يختلف. معين أي لا، مو تناقض أبدا، مذهب على السنة ما هي أي تناقض. يعني معناته ما هلا إلا شيل هذا الشخص، اذهب بين القاضي اشتكي، ها كيف الآن وهو حي ماذا تصنع؟ وهو حي شخص جاب لك تارك الوقت من هاي شهد عليه، نصحته وقست من نصحه، أشهد عليه اثنين وذهب بين القاضي، فأنت أبي القاضي صلي بأنا صلي الآن وقام صلى خلاص، تقول التراضي مو شغلك أنت، لا ما بصلي ما أبغى أصلي، أنا أعرف أن الصلاة واجب، وضعها في السجن 3 أيام يستطيع ومتى صلي، لا ما بصلي، وضع السيف على الرقبة صلي، لا ما بصلي، قطع هذا مرتد. أما غير ذلك لا، بغير ذلك لا لا. نحن إذا أنت في بلاد إسلامية أنت الفاسد، بلد ليس بلاد إسلامي في مراكز إسلامية، يرجع من مركز إسلامي تأتي الزوجة تقول زوجي ما يصلي، وأنا الذي أعتقد أن ترك الصلاة كفر كلية، يأتي به هذا رئيس المركز ويشرح له قلنا له الحجة، إذا قال ما أريد أن يصلي خلاص تخرج زوجته، لكن هكذا تصبح الأمر كذا لا، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، الأمور تصير باعتدال. لا ممكن، ما لك شغل فيه، يقدر يدفن في مطار المسلمين. أنت بالنسبة لك الذي عندك يقين أن ما يصلي نهائيا ما تصلي، رحت للمسجد وتفهمته وسحب إلى المسجد صلى على صاحبكم، وبان للناس أن هذا إمام المسجد جماعة مجموعة من جماعة المسجد، عشان ما يصلي ما صلى عليه، فصلى عليه 2-3 واخذ بشر نكشي هذا الزجر، هذا يكشي تمام كل شيء، كل الأحكام ما لم تصل للقضاء ويفصل فيها، ما لم تصل لأهل العلم ويفصل فيها، طالما المسألة أنه اختفي الأصل عن الناس الإسلام، الإسلام الناس ما نعم. طيب مثلا هل يمكن أن نصل إلى هذه الشخص مثلا؟ والله نحن قد يرى الشخص مثلا ما أدري، هو التراجب سيارة وتراجب، يا أخي ما واجب علينا والله، لا ما واجب، ما واجب يا إخوان، لكن أنت جارك عليك أن تذهب تدعوه تنصحه، شعرت أنه ما يصلي تذهب إليه وتنصحه وكذا، وتكون نفسك مرتاحة، لكن لما تذهب إليه ونفسك تعبانة أصلا يعني ما يصلح، ما يصلح ما يصلح يا إخوان. ما يتواضع الإنسان، كل ما تواضع الإنسان لإخوانه وأشفق عليهم كل ما كان هذا فيه خير كبير. طيب نرى الدروس السريع العناوين فقط، تفضل. نعم هذا ساعة لابد من ناخذه كحكم فصل فيه. ما من مصطلح يقول يا مفرج الكربات يدعو النساء سلم لا يقول يا الله أسألك بمحمد أسألك بمحمد لا هذا يختلف هذا يختلف ليس داخلا في الشرك لكن هذا من البدع الكلام نعم أنا أمرأة يعني الناس يعني الصور من الملائكة يعني صعب الصور ملائكة؟ يعني الصور جميلة لا ما اشترط ما اشترط إذا كان منكر كثير ما الدليل على المنكر أنا هذا الصور أسودان أزرقان أسود شيء ملعب هذه هذا كيف؟ الشيعة ايوه الشيعة والخوارج ضدان ضدان الخوارج خرجوا على علي عقب مواقع الصفين بعد قبل التحكيم هذه الحريرة الشيعة بدأت تعمل لهم السبائية السبائية هم وراء الفتن التي كانت في موقع الجمل موقع الصفين الشيعة والأيدي السبعية موجودة تعمل لكنها لم تتبلور كفرقة مثل الخوارج إلا بعد مقتل حسين صار لها وجود وقيادات ورئاسة وتجمع ودولة بعد مقتل حسين أما قبل فكر ينتشر وغلو في علي حتى قال بعضهم أن لما قتل علي قال علي لم يقتل نعم كما رفع عيسى نعم دخل مع الثوار هم يدخلون مع الثوار هم يعججون يأتون الثوار هذا يولق عقاربه هذا غير وبدل هذا كذا هم هي لا شك السبب نعم لكن لم تظهر كفكر إلا لما برز عبد الله بن سبأ في الصورة بشكل واضح فقال أن علي هو الأحق بالخلافة بعد أن يسعى سلم نصا بالنص والتعيين وأن كل من تقدمه قد ظلمه وقد أخذ الخلافة بغير حق ولذلك يتدينون من يقول لنا ما السر يتدينون بسب الشيخين ويرون أنها من أعظم العبادات ما السبب لأن عقيدة يا أخوان الإمام ركن من أركان الدين لا يتم إيمانك بالدين إلا بأن تعتقد أن الخليفة بعد رسول الله عليه وتكفر بجميع من تقدم عليه في الخلافة إذا لم تكفر ما عندك لا إله إذا تؤمن بأن الخليفة عليه صار عندك إلا الله عرفت كيف لا بد هكذا لا خليفة بعد رسول الله إلا عليه فإذا كنت أعتقد أن علي خليفة لكن لا تدعي بعد رسول الله مباشرة أنت ما لست شيعي لا بد أن تؤمن بهذا الأصل جميع الخلفاء الذين قبل علي كفر أو تسبهم تشتمهم حتى تثبت أنك متدين الدين الحقيقي هذه من علامات الدين الحقيقي عندهم ها؟ ايه يرى ان هذا لم يصل الاسلام يرى اصلا ما دخل في الاسلام يعني هذا هو 70 فرقه كلها في الشيعة على السنه بره يعني احنا نقول جهميه فرقه غاليه لم تدخل في الاسلام خلينا ناخذ بس عناصر الدروس بس نعرف ما هو الدرس الاول نعم هناك من ناصب أهل البيت الأعداء فجعلوا من مقتل حسين بن علي يوم فرح وسرور ووضع الأحاديث في ذلك ومن وسع على أهل بيته ليلة عاشوراء وسع الله عليه ومن اكتحل ليلة عاشوراء لم يرمد أبدا وهكذا يكذبون. فالناصب ناصب العدالة على البيت. نعم نعم، لكن هم يتهمون ويكذبون فيضعون بعض على السنة من الناصب. نعم. أول درس ما هو أول درس أخذناه؟ أول درس، أول درس الحزب الجماعة. نعم، تعريف تعريفات، تعريف الحزب الجماعة الفرقة. نعم. ثاني درس بعد ما أخذنا الشيء الثاني أعطيه مباشرة بس. طيب الخوارج، بعد الخوارج جماعة تكفي الهجرة، بعد المرجع، بعد حقيقة الإيمان. طيب ماشي، إذا خمسة دروس تقريبا الرئيسة تذكرونها. سأتيكم مثلا بعض هذه الأسئلة حتى الأخوات أيضا نسهل عليهم الموضوع. السؤال الأول، اذكر تعريف الجماعة والحزب والفرقة مبينا كيفية الحكم على كل منها. السؤال الثاني، عرف الخوارج وعدد أبرز فرقها واذكر أبرز صفات الخوارج. السؤال الثالث، نصر جماعة تكفير الهجرة الذي يرتضونه لأنفسهم مبين أبرز أفكارهم. السؤال الرابع، اذكر تعريف المرجع لغة واصطلاح مبين ما اعتقده في الإيمان. السؤال الخامس، اذكر حقيقة الإيمان عند كل من أهل السنة والجماعة، الخوارج، المعتزلة، مبين القول الصواب في مسألة عمل الجوارح. وبالله التوفيق. الشيعة ما هي آخر السماعة. فاستخدمها بخمسة الأسئلة ذاكرهم. طبعاً أعطيكم إياها كاملة فين تحفظوها تأتي تكتبوها اللقاء القادم. إيه، تجيبوا أسئلتكم تحفظوا الإجابات وتأتون تكتبونها غير. ما رأيكم؟ ها؟ موافقين؟ هذه الأسئلة، هذه الأسئلة اللي تمنعها لكم تتدربوا عليها تحفظوها غير، تتدربوا عليها تسابيل تكتبوها ثلاث مرات أربع مرات تلعى تكتب المشكل ثم تأتون وتكتبونها غير في الفصل. طبعا تكتب السؤال نعم، هذه تبحثون عنه، هذا داركم. خلاص يا اخوتي فقلوا بس لا تقولوا لحد. مع السلامه.